بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأمن والمال والمعافاة، واللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول وأفضل مما نقول. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن موضوع من الموضوعات المهمة إن شاء الله تعالى، ألا وهو أدب المسلم وقت الفتن، أدب المسلم وموقف المسلم أثناء وجود الفتن والمحن والنكبات والزلازل والأزمات والمصائب والمدلهمات والأمور العظيمات الكبيرات التي تحيط بأمة الإسلام من كل جانب. وحقيقة حديثنا عن هذا الموضوع مهم، لأن الفتن كثيرة، الفتن كثيرة، سواء كانت فتن الشبهات أو فتن الشهوات، فتن الشبهات أو فتن الشهوات، وقليل من الناس من يصمد أمام هاتين الفتنتين، سواء فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات. نحن في بلاد الإسلام في الحقيقة نعاني من كلا الفتنتين، يعني كلا الفتنتين في الحقيقة تحيط بهذه الأمة الإسلامية من كل حدب وصوب. ولهذا مثلا لنتحدث عن الفضائيات كمثال. فضائيات يا إخوة لا شك أن فيها فتن، سواء فتن شبهات أو فتن شهوات. طبعا هنالك من الفضائيات ما هو خير ونحن لا نتحدث عنه، من الفضائيات الإسلامية أو المحافظة، هذا لا نتحدث عنها، نتحدث عن الفضائيات يا إخوة التي بالفعل للأسف الشديد تضخ كثيرا من الأفكار الضالة والمسمومة والمنحرفة، ولربما تكون تحت اسم إسلام أو شيء من هذا القبيل. ولهذا مثلا بعض الفضائيات في الحقيقة يا إخوة ممكن تروج لفكر القاديانية، وهي فرقة ضالة من الفرق الكافرة التي كفرها علماء الإسلام، أو من البهائية وهي كذلك من الفرق التي تكلم عنها أهل العلم وانحرافها، ومن جهة أخرى أو مثلا فتن التي مثلا خلينا نقول الفضائيات التي تبث ما يعني الفتن ما بين المسلمين كفضائيات التنصير، فضائيات التنصير لا نريد أن نتحدث عن أسمائها، لكن يوجد فيها في الحقيقة يا إخوة كم هائل من تشكيك المسلمين بثوابت دينهم وعقيدة الإسلام. هذه فتن يا إخوة. فتن الأخرى فتن الشهوات، فضائيات كذلك التي تروج للمومسات والفاسقات والفسقة، ومن أصحاب العفن الفني يسموهم الفنانين والفنانات، عفن الفني في الحقيقة تروج لهم مثل هذه الفضائيات للأسف الشديد، ولربما تكون بأموال يعني أموال طائلة من دول إسلامية وللأسف الشديد، وتروج شيئا كبيرا وكما هائلا من هذه الفتن، فتن الفضائيات. فتن الأخرى يا أخو فتنة الأموال، الأموال التي للأسف الشديد ألهت الناس كثيرا عن دين الله سبحانه وتعالى، ألهت الناس كثيرا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا المال يا إخوة ماذا؟ المال في الحقيقة فتنة. وقد ورد في سنن النسائي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فتنة أمتي المال. إذن هذه فتنة. من الفتن كذلك فتنة الأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالولد فتنة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخرج أهل السنن: إن الولد مجبنة، مبخلة، محزنة. كلما يهم الأب لنصرة دين الله، للدفاع عن دين الله، يجبن لأنه عنده أولاده، مبخلة. كلما يريد أن يتصدق لفقير أو مسكين أو معوز أو محتاج أو أرملة أو يتيم يتذكر أولاده. كلما يريد أن يفكر في مستقبل أولاده والمصائب التي تحيط بالمسلمين فيحزن عليهم ويحزن على أحوالهم. فهو ماذا يا إخوة؟ فالأولاد فتنة. ومن الفتن كذلك فتنة النساء التي للأسف الشديد هي منتشرة. وطبعا المرأة بحد ذاتها فتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة أبي داود بإسناد جيد: إن المرأة فتنة، فإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. فالمقصود أن النساء كذلك يا إخوة فتنة، فتنة لغيرهم من الرجال، وخصوصا إذا ماذا؟ إذا المرأة للأسف الشديد خرجت بالملابس الكاسية العارية أو بالحجاب الذي يسمى حجاب الموضة أو حجاب إلى غير ذلك. في الحقيقة يا إخوة هذه فتنة. من الفتن كذلك القتل الذي يقع في بلاد المسلمين، في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي كشمير وفي الشيشان وفي بورما، قتل كبير جدا يا إخوة. تقتل أنفس بغير حق من المسلمين، وأعداء الإسلام يحتشدون فيما بينهم على ضرب المسلمين. هذه فتنة يا إخوة، فتنة عظيمة. ومن الفتن كذلك الفتن التي تحصل بين المسلمين، اقتتال بعض الناس فيما بينهم، هذه من الفتن، من الفتن يا إخوة التي في الحقيقة تحصل بين المسلمين. ومن الفتن كذلك ضرب، وهذه نقطة مهمة جدا يا إخوة، ضرب المسلمين انتبهوا وغيرهم من أتباع الديانات الباطلة والكافرة عبر أطراف الله أعلم بها، مثل ما حصل في تفجير كنيسة الإسكندرية في مصر. هذه فتنة يا إخوة. ولذلك احنا الآن نسمع الأخبار، رجل نصراني يطلق النار على قطار ويقتل، ورجل مسلم يطلق النار على نصراني ويقتل، وهكذا تبدأ المسألة. خلاص السودان سلام تسلمكم، باعوا وراح. الآن الدور على مصر، وهكذا فتن يا إخوة تحصل في بلاد المسلمين. وللأسف الشديد الناس تغفل أو تضع رأسها في التراب، تظن أن أحدا لا يراها كالنعامة. هذه الفتن يا إخوة المسلم يجب عليه أن يكون له موقف منها وأدب يتحلى به ويتخلق به وينسجم من خلاله مع الواقع المعاصر، مع الواقع المعاصر. لأجل ذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذر عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تخيل يا إخوة الفتن تدخل في البيوت كما يدخل ماذا؟ المطر إلى البيوت. يعني كأن الفتن تحاصر المجتمعات. وهذا الخطاب ماذا يا إخوة؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمن؟ للمسلمين، للمسلمين في ذلك الوقت، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فما بالكم في من أتى بعدهم. وهذا الحديث إسناده صحيح في البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا إخوة بيّن إن الفتن ستحيط بالمسلمين، ستحيط بالمسلمين، ويجب على المسلمين أن يكون لهم دور وموقف وأدب في الحقيقة للتعامل مع هذه الفتن. ومن أهم الأمور يا إخوة في التعامل مع مثل هذه الفتن الاعتصام بالقرآن والسنة. كلمة نعرفها، لكن هل ندرك حقيقتها وكنها وكيفيتها؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما صح عنه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. حديث إسناده حسن لا بأس به إن شاء الله. تركت فيكم كتاب الله، كتاب الله، وفي رواية أخرى وسنتي، وفي حديث آخر ما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله. كتاب الله القرآن يا إخوة هذا أمر مهم جدا. ولهذا انتبهوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، على طريقة الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الفتنة ماذا بعد ذلك؟ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الذي يعرض عن ذكر الله، يعرض عن القرآن، يعرض عن السنة، ستتخطفه الفتن من كل جانب. ولهذا أنا أستغرب من بعض الناس، تقول له مثلا ماذا تفعل بعد العشاء؟ يقول والله يا شيخ أبدا، على هالتلفزيون أو على هالإنترنت، من موقع إلى موقع أو من فضائية إلى فضائية، بدي يكون خبير تخطيط استراتيجي ولا محلل سياسي. أخينا في الله كل وقته 4 ساعات قاعد يتفرج. طب إيش دورك يا أخي الكريم؟ صحيح لا أحد يشك في ضرورة الاهتمام بواقع المسلمين والاهتمام به، ويعني أن المسلمين إخوة واحدة، وإنما المؤمنون إخوة، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، هذا لا نشك فيه. لكن يا إخوة، بعض الناس فعلا في وقت الفتن يقبل على القيل والقال والأخبار والأقوال والكلام، لكن في الحقيقة ماذا؟ لا يفعل شيئا لنفسه ولا لدينه، وهذه خطيرة يا إخوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حقيقة أرشدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال فيما صح عنه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وفي رواية كهجرة معي. كهجرة إلي، الهرج لغة حبشية، واختلف العلماء فيها كما ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري بكتابه فتح الباري، وقال إنه قال العلماء لها 9 معاني. من ضمن المعاني، من أبرز المعاني الهرج، ما هو يا إخوة؟ كثرة القيل والقال، هذا معنى. ومن ضمن المعاني القتل، القتل يا إخوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن، قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بالله عليكم يا أخوان انتبهوا للحديث، انتبهوا، قال: القتل القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وأخيه ولا يدري ما السبب. قيل له: يا رسول الله، وعقولنا؟ يعني معنى العقول، واحد يقتل جاره وأخوه كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان. أي نعم، تنزع العقول، ويتكون عقولهم هباء منثورا، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صح إسناده الإمام أحمد شاكر والشيخ الألباني. لذلك يا إخوة، فعلا فتن، إذا من ضمن معاني الهرج القتل، فهذا أمر خطير يا إخوة. ولذلك نسأل الله يحفظ المسلمين، وأن يكفي المسلمين شر ما يحصل عليهم من قتل، وأن يحفظ فيما بينهم وحدتهم على دين الله سبحانه وتعالى. هذه يا إخوان نقطة مهمة جدا. ولذلك إذن العبادة في الهرج، يعني الإنسان لا ينسى العبادة. أين أنا الآن من عبادة الله سبحانه وتعالى في وقت الفتن؟ للأسف الشديد، بالعكس، إذا سمعنا إنه والله، وأنا والله العظيم أستغرب يا إخوة، مثلا شيء خرج جديد، فيلم خرج جديد، شيء مباشرة الناس تتقافز له، مع أنه يا إخوة الفتن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ماذا؟ من أن تشرئب لها ماذا؟ الأعين والأنفس، وأن ترتفع لها الرؤوس. لا، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كيف سنة داود بسناد جيد، قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. السعيد، كل السعادة، من يجتنب ويجنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، ولمن ابتلي بهذه الفتن فصبر، ها؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ تصبروا ولا بتستعجلوا ولا بتسارعوا بزرع الفتنة أكثر مما كانت؟ أتصبرون؟ المسألة بحاجة إلى صبر، واضح يا إخوة؟ فإذا إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، من باب التعجب. يا الله، ما أجمل هذا الرجل الذي يبتلى فيصبر، جعلنا الله وإياكم منهم. كذلك يا إخوة، عدم الاستعجال، لا يستعجل المرء في وقت الفتن. يعني مثلا بعض الناس تحصل فتنة، تحصل قضية، فيبدأ الجميع يتحدث والعجلة أم الندامات. العجلة أم الندامات، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة أصولية هذه يا إخوان، مش قاعدة كلام عام، هذه قاعدة أصولية ذكرها علماء الإسلام في القواعد الأصولية. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يره الله سبحانه وتعالى؟ قال رأى كنوز كسرى، أو عفوا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بحقيقته لو رأى هذا ما رأى، رآه أقصد يعني من خلال الواقع. العلماء طبعا اختلفوا في كلمة إن الله زوى لي الأرض، بعضهم قال إن الله عجل فعلا رؤية عيانية أقدره الله عز وجل عليها، يعني أعطاه الله سبحانه خاصية لكي يرى الله سبحانه وتعالى، لكي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وبعض العلماء قال إنه هذا مجاز عموما، لكن الرسول لم يرى. دولة الإسلام في ذلك الوقت ما كانت أكثر من أن تتعدى الجزيرة العربية، ما استعجل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك إيش قال الله؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. الأمر ليس بيدك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس لك من الأمر شيء. الأمر ليس بيد محمد، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم مبلغ، هو رسول من عند الله، أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، لكن في النهاية يبقى ماذا يا إخوان؟ مبلغ، رسول عن الله سبحانه، رسول عن الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل، ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. انتبه يا إخوة، هذا الأمر مهم جدا. إن الفتنة في الأصل ماذا لإنسان المسلم يكون في الأصل ماذا؟ لا يشارك فيها، لا يشارك فيها، لا يشارك في الفتنة يا إخوة، لأن الفتنة تحصل بين المسلمين وتسبب في الحقيقة ماذا؟ الضغائن والأحقاد والشنآن والكره والعداوة. ولذلك المسلم ماذا؟ حتى لو كان معه سيف، حتى لو كان معه سيف، وماذا؟ يكسر سيفه على الجدار ويقول ما بدي أشارك، أنا شخصيا لا أريد أن أشارك. ولذلك انتبهوا يا إخوان، لما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، صحابة اختتلوا فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، طبعا في شبهة يروجها الشيعة، هذه شبهة خطيرة وخبيثة، يقولوا أن الصحابة كثير منهم شاركوا في المقتلة التي أو في القتال الذي كان بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبين علي. طبعا هذا كلام كذب وغير صحيح، وبقول بعض الصحابة وبقول بعض التابعين، كما قال محمد بن سيرين كما أخرج ابن أبي شيبة قال أدركت بنفسي أن عدد الصحابة لم يتجاوزوا 30 في من تقاتلوا فيما بينهم. صحيح بعض رؤوسهم كان موجود كالصحابي الجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والصحابي معاوية بن سفيان رضي الله عنه وارضاه، وبعض العلماء من بعض التابعين قالوا 120. في النهاية ليسوا كثرة كافرة، في الغالب الصحابة ماذا؟ كانوا أحلاس بيوتهم، يعني إيش؟ قاعدين في البيوت، قاعدين إيش؟ في البيوت. فإذا يا إخوة هذه نقطة مهمة جدا. لذلك لما سئل عمر الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ما رأيك فيما حصل؟ قال تلك فتنة عصم الله عز وجل منها أيدينا فلنعصم منها ألسنتنا. مشكلة كبيرة، لا نستطيع أن نعصم ألسنتنا، لابد اللسان يتكلم. وإذا الواحد ما فيش عنده رأي كأنه إيش؟ مسكين، بيعرف إيش يتحدث. ولذلك لو يقال لفلان ما رأيك فيما حصل أو ما رأيك في الشيء، قل والله يا أخي أنا لا أريد أن أتحدث، هذه فتنة. لا، بعض الناس قل لازم تتحدث ولازم تتكلم وكذا، خصوصا يا إخوة في ماذا؟ في الفتن الكبيرة التي تقع بين المسلمين. فهذه يا إخوان من النقاط المهمة جدا، وطبعا أنا كلامي عام يا إخوة. نعم، من النقاط المهمة جدا الدعاء، الدعاء في وقت الفتن، الدعاء في وقت الفتن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول في الحديث الحسن أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد جيد، كان يقول اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الثبات لأن فقد الفتن يا الله ألا في الفتنة سقطوا، يسقط كثير من الناس. ولذلك مثلا بعض الناس ممكن يكون مثلا فتنة نساء، ها قل له يا رجل ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قل يا أخي أنا عارف، أنا ضامن نفسي، أنا ضامن نفسي، بروح ممكن والعياذ بالله يقع فيما حرم الله. قل له أخي الكريم لا تستخدم الكمبيوتر ولا تستخدم الفضائيات إلا في الشيء الصواب، وإذا كنت تعرف أن استخدامك في الغالب لإله حرام لا تستخدمه إطلاقا، الله يجعلك لا تستخدمه. بيتلاقي بك أنا ضامن عارف نفسي، بروح وبقع في الفتنة. لذلك يا إخوة هذا أمر خطير جدا في الحقيقة، أن بعض الناس يكون عنده ثقة بالنفس. طبعا الثقة بالنفس مهمة، لكن ماذا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى وفعل الأسباب. ولذلك إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك يا إخوان هذا أمر مهم في الحقيقة. لهذا يا إخوة قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا، وقول الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقت الفتن بحاجة إلى دعاء، لأنه فعلا بأساء وضراء، يدعو الله اللهم ارفع الفتنة اللهم ارفع الفتنة. لكن يا إخوة بعض الناس ينسى مثل هذا الأمر ويخوض فيما يعني وفيما وفيما وفيما لا يعني. ولذلك أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال ستكون فتنة لا ينفع فيها شيء إلا دعاء الغريق. دعاء إيش الغريق؟ ما هو دعاء الغريق؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا فعلا يا إخوة هذا أمر مهم، إن الإنسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى، فإنه الركن إن خانتك أركانه. الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة الركن العظيم، الركن العظيم. كذلك يا إخوة الحذر من تزيين الشيطان، تزيين الشيطان لعباد الله سبحانه وتعالى في بعض أمور وجوانب الفتن يحذر الإنسان. وكان السلف الصالح كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كانوا يتمثلون في أبيات، إذا جاءت الفتنة يتمثلون في أبيات: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل كهول، حتى إذا قامت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات عقيم. كيف المقصود؟ يعني تأتي ما شاء الله بشكل جميل، المرأة بشكل كأنها بشكل جميل، انتبه، يعني تشبه الحرب والمشاكل التي تحصل بين المسلمين ومشاكل ذلك، أو الفتن من فتن النساء، فتن الأموال، فتن الشبهات، تكون شكلها جميل. يعني في البداية يظهر ماذا؟ شكلها ماذا؟ جميل ورائع، لكن في الحقيقة ماذا؟ حتى إذا قامت ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت. فإذا هي ماذا؟ حتى لونها ينكر وتكون مثل العجوز، مع أنها جاءت في البداية ماذا؟ كصبية جميلة رائعة، لكن في الحقيقة تحصل فتنة فيسارع الناس فتولي. وذلك يا إخوة ماذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى؟ قال الفتن إذا أقبلت، الفتن يا إخوة إذا أقبلت لم يعرفها كل واحد، لكن لا يعرفها إلا العلماء، إلا العلماء. فإذا أدبرت عرفها الجاهل والعالم. إذا أدبرت الفتنة وخلصت الفتنة بيحكي يا ريت ما كان كذا، يا ريت يا يا يا حبذا لو أنه ما كان هكذا وهكذا. ولذلك يا إخوان من المهم جدا إذن من جوانب إيش الأدب المسلم في التعامل مع الفتن الذهاب والاستئناس بأهل العلم الربانيين. هذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان ماذا يا إخوان؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إيش أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولهذا يا إخوة فعلا هذا أمر مهم جدا، إنه يكون ارتباط الناس عموما ليس بكذا أو كذا، وإنما ارتباط الناس بأهل العلم الربانيين الذين كان لهم دور كبير جدا في فقه السنة والشريعة وفي فقه ماذا؟ وفي فقه الواقع. حتى فعلا يا إخوة يستطيع أهل العلم هذا أن يوجه الناس لمثل هذه الجوانب. كذلك يا إخوة من ضمن الجوانب المهمة بعد النظر، بعد النظر وسعة الأفق. نور الفطنة يبدد ظلمات الفتنة، نور الفطنة فطنة ها يبدد ظلمات الفتنة. وأنا أعطيكم مثال، ومثال معاصر الآن، كمثال مثلا ما حصل في مصر بالإسكندرية. طبعا تكلم الناس كثيرا وجاءت خطبة، الخطباء خطبوا. طبعا من المهم كذلك أن يعرف الأسباب التي مثل حصلت مثل هذا الأمر. لكن يا إخوة، من الغريب العجيب، الغريب العجيب أن بعض الحمقى والمغفلين والسذج، يعذروني على الكلمات هذه لكن فعلا هي حماقة، في بعض المواقع الإنترنت أو المنتديات بيقول الله أكبر الله أكبر، ماذا حصل؟ قال ضرب كنيسة النصارى. يعني ما هذا، هذا يعني هذا الشيء الذي يحصل؟ صحيح النصارى كفار، وصحيح أنهم يعني إذا مات رجل فيهم خالد مخلد في النار أبدا، هذه عقيدة المسلمين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لكن يا إخوة مثل هذا الأمر ماذا يحصل في البلاد؟ يسبب ماذا يا إخوة؟ يسبب فتن ومقتلة ومشاكل بين الناس وهرج. ولذلك الإنسان يا إخوة لازم يكون في عنده ماذا؟ فطنة، فطنة بعد نظر. يعني أحيانا يا إخوة أهل العلم رحمة الله عليهم يقولوا ممكن يكون الشيء في مثلا، طبعا هذا الأمر ليس جائز، لأنه الذي حصل يا إخوة، الذي حصل حصل في كذلك ماذا؟ في مسلمين، عصن حصل في نصارى ناس في أعياد الميلاد، حصل هذا الأمر وأصيب منهم مسلمين وكان أمام مسجد. فالمقصود بغض النظر عن من فعل هذا الأمر، لكن المقصود يا إخوة إنه مثل هذه الأفعال، مثل هذه الأفعال تسبب مشاكل كبيرة جدا. الله أعلم ممكن يكون عدو يريد بأمة الإسلام هذا الأمر، يريد أن يتدخل في بلاد المسلمين. لكن يا إخوة الغريب إنه بعض الناس يكون غبي، يعني ممكن يكون فيما بعد تسفر النتائج عن واحد من أعداء الإسلام هو الذي أراد بأمة الإسلام في مصر هذا الأمر. لكن ماذا يقول هؤلاء الذين طبلوا وزمروا وقالوا هذا ضرب من ضروب مش عارف الجهاد وكذا؟ كلام فاضي. لكن إنسان لابد يكون يا أخوان عنده كذلك فطنة وفقه. ومثل هؤلاء الذين كانوا، أنا لا أقول يعني بعض الناس يقول كأنه يتباكون على على على دماء النصارى، لا، الواحد يتباكى على قبر المسلمين، دماء المسلمين في فلسطين وفي كل بلد من بلاد الإسلام. لكن يا إخوة بعض الأفعال فعلا تسبب مشاكل كبيرة جدا، تسبب مشاكل كبيرة جدا. وأسأل الله يحفظ فلسطين من مثل وقوع مثل هذه الأمور، يعني بتصير فتن عظيمة جدا يا إخوة. يعني في النهاية لكم دينكم ولي دين، في النهاية لكم دينكم ولي دين. هذه نقطة يا إخوة مهمة. ومن ضمن الفتن أعطيكم مثال، من ضمن الفتن إنه بعض الناس لما حصلت مثل هذه الأعمال المحرمة، الأعمال التي لا تجوز، الأعمال الطائشة سميها ما شئت، بدأ إيش يداهن النصارى. يعني مثلا ذاك اليوم واحد بيحكي النصارى من قال أنهم كفار؟ هم مسلمون، مسلمون. الله أكبر الله أكبر، يعني لأجل ما حصل نقول مسلمون؟ قال لأنهم أسلموا وجههم لله. سبحان الله يا أخي، الله اللي كفرهم مش أنا اللي كفرت. أنا ما في بينه وبين النصراني أو المسيحي ما ماذا مشكلة شخصية، ممكن لو كان جاري ومات أعزيه، وممكن يعني أفعل ما جاز الشرع به، ما جوزه الشرع. لكن في النهاية يا إخوة ماذا؟ هو في النهاية كافر. يعني لا يجوز أن يقول والله مثلا ماذا هو مسلم، أو يأتي رجل يقول معانقة الهلال مع الصليب. الهلال وين الهلال؟ كيف تعانق الهلال مع الصليب؟ الصليب ما هو؟ رمز من رموز الكفر يا إخوة، شعار من شعار الكفر. ولذلك فعلا بعض الناس كذلك يشارك في الفتنة من جهة أخرى، يشارك في الفتنة ماذا؟ من جهة أخرى، ويحاول أن يتحدث في شأنه، وهذا أمر خطير جدا. والولاء والبراء ينسف، تنسف عقيدة الولاء والبراء بسبب أمر محرم وجريمة من الجرائم حصلت. لكن بعض الناس كذلك إيش؟ بعض الناس للأسف الشديد يعني يتحدث في الأمر، يعالج الشيء وهو ماذا؟ يداوي الناس وهو عليم، يداوي الناس، يعالج الناس ماذا؟ وفي الحقيقة ماذا؟ مريض. أو مثل الوثيقة أطلقها هناك ناس قوميين، قالوا والله خلاص إلغاء خانة الديانة، وثيقة توقيع مليون شخص ها يلغوا خانة الديانة، ما فيش ديانة خلاص، ما في ديانة وما في لا مسلم ولا نصراني على أساس بس هي. لا، مش في النهاية يا إخوة هذا أمر خطير جدا، هذه كسر العقيدة، عقيدة المسلم. لأنه أنت في النهاية إيش عندك؟ قول الله عز وجل من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقول الله إن الدين عند الله الإسلام، هذا أمر مهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، هذا مش كلامي، كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح يا إخوة؟ هذه من الأمور المهمة جدا. الإنسان كذلك يكون عنده ماذا؟ بعد نظر. وذلك أحيانا ممكن يكون شيء جائز من ناحية شرعية، لكن فقه الموازنات، فقه المصالح والمفاسد، مقاصد الشريعة، مآلات الفعل، ماذا سيكون الفعل، يكون ماذا؟ المفاسد أكثر من المصالح، هذا إذا كان جائز. فما بالكم إذا كان إيش؟ إذا كان غير جائز. فإذا يا إخوة كذلك هذا أمر مهم جدا ننتبه له. كذلك من ضمن الجوانب يا إخوة المهمة في هذا الأمر الرفق. الرفق يا إخوة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في صحيح مسلم قال الرفق، قال إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق، قال الحديث في صحيح مسلم حديث أشج بن عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما الخصلتان؟ الحلم والأناة. لا يستعجل، ها، لا يستعجل، لا يستعجل الرجل في الكلام في القيل والقال. وكما قلت لكم يا أخوة ليس شرطا أن يكون كل واحد عنده رأي في النهاية، ليس شرطا، المهم أن يكون الإنسان ماذا؟ مع دين الله سبحانه وتعالى، ولاه لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة حديث عمرو بن العاص، حديث المستورد القرشي الذي رواه عنه عمرو بن العاص قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، ليش الروم أكثر الناس؟ الروم تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ليش الروم أكثر الناس؟ اسمع، قال إنهم أحلم الناس عند فتنة. لما تقع الفتنة مش بطيشوا، حلم أنا. بعض الناس فكر أن الحلم والأنا جبن. لا يا أخي، مش جبن، ليس جبن. فرق بين الجبن وبين الحذر والحلم والأنا. حتى الإنسان لما يريد أن يقوم بشيء لا يتندم عليه فيما بعد. إنهم لأحلم الناس ماذا؟ عند فتنة. هذا أمر مهم يا إخوة من الأمور المهمة جدا. يكون إنسان عنده ماذا؟ حلم أنا والتأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني من الله، إنسان يكون عنده ماذا؟ أنا، ويكون ماذا؟ يحذر من العجلة. طبعا هذا يا إخوة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول، إنما التأني من الله والعجلة من الشيطان. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله. كل الخير، الله أكبر، الرفق، من يحرم الخير الرفق، هذا الرفق، أخذ الأمور بهدوء، بحلم، بتروي، بأنية. وذلك في شباب كثير موجودين الآن يقال لابد أن يجمع ما بين حماسة الشباب وحكمة الشيوخ. بعض الناس تجد مثلا عمره 20 أو 25 لكن ما شاء الله عاقل، يزن بعقله آلاف مؤلفة من الناس، ها. فلذلك لابد يكون في عند الرجل حماسة، ها، شجاعة، لكن ماذا يكون عنده؟ ماذا؟ حكمة، يضع الأمور في مواضعها، يضع الأمور في مواضعها. كذلك يا إخوة من ضمن الأمور التثبت من الأخبار. وقت الفتن تحصل إشاعات، كل يعطي إشاعة، هذا يعطي إشاعة وهذا يعطي إشاعة وفلان يتكلم كذا. لابد يا أخوان يكون في تثبت. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وفي قراءة فتثبتوا، تثبت، إنسان لابد يكون عنده تثبت وتبين، لا يتكلم بكلمة يتندم عليها من بعد. رب كلمة قالت لصاحبها دعني، وإياك وحصائد، نعم، يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان يا إخوة، ذلك هو اللسان، يتثبت، يتبين قبل ما يتكلم بأحد. أو مثلا تخرج إشاعة عن شيخ أو عن عالم أو عن فلان أو علان، لابد يكون إنسان يا إخوان، أو عن رجل صغير أو كبير أو مهندس أو أي رجل كان من كبير أو صغير، لابد يكون في تثبت، لابد يكون. وللأسف الشديد إحنا ما أكثر إشاعات عندنا، للأسف الشديد تخرج إشاعة من رجل بده يخرب على صديقه في مطبع يا شيخ، ولا في أمر معين، ولا في، تخرج الإشاعات، وحتى تصل إلى ماذا؟ إلى ربما تخرج في الإنترنت والناس تخوف فيها، والكلام من أوله إلى آخره ماذا؟ ليس بصحيح. فيا إخوان هذا أمر، في هذا أمر مهم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم، انتبهوا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم هذا هو حقيقة المسلم، هذا الذي يسلم المسلم لسانه ويده. كذلك يا إخوة، من ضمن الأمور المهمة جدا الثبات على دين الله. إن بعض الناس كذلك في وقت الفتن يا إخوة والعياذ بالله ماذا ينتكس، يعني لا يعني مثلا رزقه الله عجل بأموال، والمال فتنة كما اتفقنا، نقولنا يا أخوان إن حديثنا عام، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة القتل، فتنة أمور كثيرة جدا. مثلا فتنة مثلا المال، رجل كان فقير حالته حالة، أغناه الله سبحانه وتعالى، أصبح من الأثرياء، أصبح من الأغنياء، فتن عن المال، فتنه المال، فأصبح ماذا؟ يضيع الصلوات، لا يحضر في المسجد، يبدأ يخفف في الصلاة في المسجد، لا يحضر في الصلاة في المسجد، يصلي في المحل أو يصلي في معمل التجاري أو كذا، ثم بعد ذلك يؤخر الصلاة عن وقتها، ثم يقطع في الصلوات، ثم لا يترك الصلاة بالكلية. المال المال المال ماذا فتنوا يا إخوة؟ ولذلك هذا أمر مهم جدا يا إخوة، إن الإنسان يحذر من ماذا؟ من هذه الفتن، ويكون ثابت على دين الله. ولذلك يا إخوة مثال المسيح الدجال، من أنواع الفتن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فاكرين أنتم حياتنا الآن حياة يعني حياة من دون فتن؟ حياتنا كلها فتنة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا طبعا، ليبلوكم. البلاء ماذا؟ فتنة. ولذلك يا إخوان حياتنا فتنة، حياتنا فتنة، فتنة فيما ذكرت لكم، ومماتنا فتنة. أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة عذاب القبر كذلك، لأنه بعد الموت في فتنة عذاب القبر، وفي فتنة السؤال الملكين. واضح يا إخوة؟ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، ويخرج على حين غرة، حينما لا تتحدث المنابر عن فتنة المسيح الدجال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس تنسى المسيح الدجال فيخرج، وهذا دليل يا إخوة ماذا؟ قلة العلم. يعني الدجال متى راح يخرج؟ في وقت الجهل، يعني في وقت إيش؟ ممكن يكون رجل ما شاء الله مليان في العلوم الدنيوية، ها؟ أبو بجدتها وابن نجدتها، لكن مثلا في العلوم الشرعية مكانك سر، فاضي، خاضي، ليس عنده علم. فماذا الآن؟ يستغل المسيح الدجال هذا الأمر، ويخرج في الناس على حين غرة، 40 يوم بس بيعيش، أغلب الناس يضلوا والعياذ بالله، كلهم ينساقوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المسلمين مسألة مهمة كما ثبت عنه في مسلم أحمد مسلم النسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. أي واحد بسمع بالدجال إيش؟ يبتعد عنه، ينأ عنه، لا يكون معه. ليش؟ لأنها فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها إيش؟ شعف الجبال ومواقع القطر. يعني بيعتذر الناس، بروح بيعتذر الناس، بفر إلى الله عز وجل، ها، وبيحكي بدي إيش الفتن، بدناش لا بدنا، يعني بيحكي بعض الناس والله بدنا نأخذ الغنمات ونطلع فوق الجبل عشان. طبعا هذا غير صحيح، لكن أقول سيكون وقت سيكون هكذا الناس فيها يا إخوة. وإذا فتنة المسيح الدجال، جاءت أحاديث لا بأس بإسنادها أن الرجل يربط زوجته ربطا لربما بالسارية والصبيان، خوفا من أن ماذا؟ انتبهوا، خوفا من إيش؟ أن تذهب المرأة، لأن المرأة في طبيعتها عاطفية، والصبي لأنه عنده حب فضول، ويفتن في فتنة المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سمع بالدجال، فتنة المسيح الدجال، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإنه ليأتيه الرجل ويكون عنده شيء من العلم، عنده شيء من العلم، فيريه الدجال ما عنده من فتنة فيهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير. إذن الابتعاد عن الدجال. بعدين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عباد الله فاثبتوا. إذن هذه الفتنة بحاجة إلى ماذا؟ إلى ثبات. لأنه في الغالب كثير من الناس ماذا يا إخوان؟ يلجها. وإن الرجل إذا ولجها وإذا بادر برأسه لها خطفت هذه الفتنة والعياذ بالله. فإذا يا إخوة هذا أمر خطير للغاية. كذلك يا إخوة من ضمن الأمور العمل. إيش العمل؟ العمل عمل العمل بدين الإسلام والعمل للإسلام. العمل بالإسلام والعمل للإسلام. العمل بالإسلام بقواعد الإسلام بشريعة الإسلام والعمل للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لذلك. يعني وقت الفتن كذلك إيش يعمل الإنسان؟ لكن يعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء إيش مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرضا من الدنيا عافانا الله وإياكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة بالأعمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال ستا أو سبعا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. يعني إيش بتنتظروا؟ بادر بالعمل الصالح. مثل ما قال أبو الحارث المحاسبي في كتابه التوهم، قال: تخيل أنك ميت وأن الملك الموت جاءك وقال لك ماذا فعلت من طاعة، فتقول رجعني شوي بس أسوي عمل صالح وكذا، فيقول لا خلاص راحت عليك. قال: ثم استيقظ وقل لنفسك ها أنا ذا في الحياة الدنيا، اشتغلي واعملي يا نفس، اشتغلي يا نفس واعملي في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة إذن هذا الأمر من ضمن الأمور المهمة للغاية. ويعني من ضمن الجوانب التي يعني يحذر الإنسان يعني فيها وينتبه لها في وقت الفتن، وهو حقيقة يا أخوة قضية مهمة جدا، أن الإنسان قدر الإمكان قدر الإمكان يقرأ في الأحاديث التي كتبها أو التي هي للرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها أهل العلم من بطون الكتب. كان العلماء في وقت الفتن وقت الفتن ماذا يفعلون؟ يقرؤون هذه الأحاديث. يعني مثلا كتاب الفتن في صحيح البخاري من المهم يقرأ ويعرف ما فيه. كتاب الفتن والملاحم في صحيح الإمام مسلم لابد يقرأ. أحاديث الفتن، أحاديث الملاحم، أحاديث هذه الأحاديث يا إخوة من المهم ماذا؟ أن تقرأ وتعرف ويعرف فقهها. لكن للأسف الشديد يعني إلا ما رحم الله، وأنتم منهم إن شاء الله تعالى، لأنه ما حضرتم لهذا المسجد إلا إن شاء الله لأخذ العلم الشرعي. أقول كثير من الناس معرض للأسف الشديد، يعني لا ليس يعني لا يريد أن يعرف هذه الأحاديث، وهي أمور مهمة جدا، والعلماء يا إخوة كتبوا فيها. حتى هنالك كتاب لنعيم بن حماد اسمه الفتن، وإن كان في بعض الأحاديث التي يذكرها فيها ضعف، لكن في النهاية المهم يا إخوة أن العلماء اهتموا في هذا الأمر اهتماما بالغا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يثبتنا وإياكم على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم احفظنا بحفظك واكدأنا برعايتك. اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وكروبنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما كلمة الحق والدين، واجعلنا من عبادك الموحدين يا رب العرش العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.